السؤال الثاني والعشرون: ما هي الأوصاف التي يتميز بها المؤمن عن الكافر والجاحد؟ الجواب: هذا سؤال عظيم. بالفرق بين المؤمن وغيره يتميز الحق والباطل، وأهل السعادة من أهل الشقاوة. فاعلم أن المؤمن حقا هو الذي آمن بالله وبأسمائه وصفاته الواردة في الكتاب والسنة على وجه الفهم لها والاعتراف بها وتنزيهه عما ينافي ذلك، فامتلأ قلبه إيمانا وعلما ويقينا وطمأنينة وتعلقا بالله فأناب إلى الله وحده. نعم، هذا السؤال الثاني والعشرون، سؤال عن الأوصاف التي يتميز بها المؤمن من عن الكافر والجاحد. لا شك أن صفات المؤمن صفات عظيمة، وصفة الكافر والجاحد ضد صفات المؤمن، ضدان لا يلتقيان، شتان ما بين صفات المؤمن وصفات الكافر والجاحد. ولهذا قال المؤلف: الجواب هذا سؤال عظيم. بالفرق بين المؤمن والكافر يتميز الحق والباطل، فالمؤمن على الحق والكافر على الباطل، المؤمن من أهل السعادة والكافر من أهل الشقاوة. ما هو اعتقاد المؤمن؟ قال المؤلف: أعلم أن المؤمن حقا هو الذي آمن بالله، يعني آمن بالله ربا وخالقا وإلها ومعبودا بالحق، والذي آمن بالله وبأسمائه وصفاته التي وردت في النصوص الواردة في الكتاب والسنة على وجه الفهم لها والاعتراف بها وتنزيه عما ينافي ذلك. هذا هو المؤمن، آمن بأسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة. العباد لا يخترعون لها أسماء وصفات من عند أنفسهم، الأسماء والصفات توقيفية، ما ورد في النصوص من الأسماء لله ما سمى الله به نفسه في الكتاب والسنة نسميه بها، ما وصف به نفسه نصفه على وجه الاعتراف والفهم، وينزه الرب عما ينافي ذلك. وبهذا يمتلئ قلب المؤمن إيمانا وعلما ويقينا وطمأنينة وتعلقا بالله. إذا كان على هذا الوصف، آمن بالله بأسمائه وصفاته على وجه الفهم والاعتراف، حينئذ يمتلئ قلبه، لأن يعرف المعاني عن هذه الأسماء وهذه الأوصاف المتعلقة وأحكامها، فلهذا يمتلئ قلبه إيمانا وعلما ويقينا وطمأنينة وتعلق بالله. نعم. فأناب إلى الله وحده وتعبد لله بالعبادات التي شرعها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، مخلصا لله بها، راجيا لثوابه، خائفا من عقابه، شاكرا لله بقلبه ولسانه وجوارحه على نعم الله، على نعم الله وإحسانه العظيم الذي يتقلب به في جميع الساعات لاهجا بذكره. لا يرى نعمة أعظم من هذه النعمة ولا كرامة أعظم منها. هذه الثمرة، لما آمن بالله حقا بأسمائه وصفاته وامتلأ قلبه إيمان أثمرت إنابة إلى الله والعبادة، فأناب إلى الله وحده دون ما سواه، وتعبد لله بالعبادة التي شرعها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام، مخلصا لله بها، راجيا لثوابه، خائفا لعقابه، لا يريد بها إلا وجه الله، وهو يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، يرجو ثواب الله ويخاف عقابه، ويسير الله بين الرجاء والخوف، كما قال تعالى: يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال عنه لما ذكر الأنبياء: إنهم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. شاكرا لله بقلبه ولسانه، قلبه يعني معظما لله معترفا بالنعمة، بلسانه يضيف النعمة ويسمعها إلى الله، وجوارحه يستعملها في طاعة الله. شاكر الله بقلبه ولسانه وجوارحه على نعم الله وإحسانه العظيم الذي يتقلب به في جميع الساعات لاهجا بذكره تسبيحه وتقديسه. لا يرى نعمة أعظم من هذه النعمة ولا كرامة أعظم منها. هذه أعظم نعمة عند الله على الإنسان بالإيمان والعمل الصالح. نعم. يهزأ بلذات الدنيا المادية إذا نسبت إلى لذة الإنابة إلى الله والإقبال عليه وحده. ومع هذا فقد أخذ نصيباً وافراً من لذات الحياة وتمتع بها، لا على الوجه الذي يتمتع به الجاحدون أو الغافلون، بل تمتع بها على وجه الاستعانة بها على القيام بحقوق الله وحقوق عباده، وبذلك الاحتساب والرجاء تمت بها لذاته واستراح قلبه واطمأن ولم يحزن إذا جاءته الأمور على خلاف ما يحب. فهذا قد جمع الله له بين سعادة الدنيا والآخرة. نعم، هذا هو المؤمن، يعني يحسب لذات الدنيا المادية لا تساوي شيئا لذات الدنيا المادية، لأنها زائلة منقضية إذا نسبت إلى لذة الإنابة إلى الله والإقبال عليه، لأن لذة الإنابة هذا نعيم القلب، وأما لذة الدنيا هذه يتمتع بها الجسد، يعني يشارك فيه البهائم، البهائم والكفار يشاركون في لذات الدنيا، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثلا. لكن لذة القلب هذه خاصة بالمؤمن، نعيم القلب وطمأنيته لذة العبادة خاصة بالمؤمن، أما لذات الجسد هذه يشارك فيها الكفار ويشارك فيها البهائم. ولهذا يهزم بلذات الدنيا المادية إذا نسبت إلى لذة الإنابة إلى الله والإقبال عليه وحده. ومع هذا، مع هذا اللذة والنعيم الذي أعطاه الله في قلبه لا ينسى نصيبا من الدنيا، أخذ نصيبا وافرا من لذات الدنيا، تمتع بما أحل الله له، لكن يستعين على طاعة الله، ليس كالبهائم، ليس عند عقل ولا فهم، وليس كالكافر الذي يركن إلى الدنيا ويطمئن إليها ولا يتجاوزها إلى غيرها. المؤمن يتمتع بما أحل الله له مستعينا به على طاعة الله. ولهذا قال: ومع هذا فقد أخذ نصيبا وافرا من لذات الحياة الدنيا وتمتع بها، لا على وجه الوجه الذي يتمتع به الجاحدون أو الغافلون، بل تمتع بها وعلى وجه الاستعانة بها على القيام بحقوق الله وحقوق عباده. وقال: وبذلك الاحتساب والرجاء تمت بها لذته، احتسب رجاء ثواب الله، تمت اللذة لذته واستراح قلبه واطمأن ولم يحسن إذا جاءت الأمور على خلاف ما يحب، لأنه يعلم أن الدنيا سجن المؤمن ومنقضية وليس الدار قرار، ولكنها دار ممر ومعبر. قال: فهذا قد جمع الله له بين سعادة الدنيا والآخرة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. نعم. أما الجاحد والغافل فهو على خلاف ذلك، قد جحد ربه العظيم الذي قامت البراهين العقلية والنقلية والعلوم الضرورية والحسية على وجوده وكماله، فلم يعبأ بذلك كله، فلما انقطع عن الله اعترافا وتعبدا تعلق بالطبيعة فعبدها، وصار قلبه شبيها بقلوب البهائم السائمة، ليس له همة إلا التمتع بالأمور المادية، وقلبه دائما غير مطمئن، بل خائف من فوات محبوباته، وخائف من حصول المكاره التي تنتابه، وليس معه من الإيمان ما يسهل عليه المصيبات وما يخفف عنه النكبات. قد حرم لذة الإيمان وحلاوة التقرب إلى الله وثمرات الإيمان العاجلة والآجلة، لا يرجو ثوابا ولا يخشى عقابا، وإنما خوفه ورجاؤه متعلق بمطالب النفوس الدنيوية الخسيسة المادية. نعم، هذا أوصف الجاحد الغافل الكافر، لأن هذا السؤال في الفرق بين أوصاف المؤمن وأوصاف الكافر الجاحد، سبقت أوصاف المؤمن وهذه أوصاف الكافر الجاحد الغافل. الكافر الجاحد من أوصافه جحد ربه العظيم الذي قامت البراهين العقلية والنقلية والعلوم الضرورية والحسية على وجوده، فلم يعبأ بذلك كله وأنكر الرب العظيم الذي قامت بأمره السماوات والأراضين، فأنكر وجود الله. وهؤلاء من شواذ في المجموعة البشرية، كالدهريين وكالمادين وكالذي يقول بالطبيعة والذي يقول بالصدفة، وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الخالق فرعون، قال لموسى: وما رب العالمين؟ قد كان مستيقنا به في الباطن، قال فلو وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. وأما سائر مجموعة البشرية فإنهم أقروا بوجود الله، وإن أشركوا في العبادة، وإن أشرك بعضهم في العبادة، لكن الجاحد الذي جحد الرب تعلق بأي شيء؟ تعلق بالطبيعة، قال الطبيعة هي التي أوجدت الأشياء. ما هي الطبيعة؟ ذات الأشياء، ذات الأرض خلقت الأرض، ذات السماء خلقت السماء، نسأل الله العافية. قال الطبيعة هي أو الدهر، الدهرية يقولون ما يهلكون إلا الدهر، لا رب ولا معد، بطون تدفع بالولادة وأرض تبلع بالموت، ولا رب ولا حساب، هؤلاء الدهريون. ومنهم الشيوعيون الملاحدة يقول لا إله والحياة مادة، فهؤلاء ملاحدة انقطعوا عن الله اعترافا وتعبدا وتعلقوا بالطبيعة وبالدهر، فعبدوا الطبيعة من غير الله، وصار قلب هذا الكافر شبيها بقلوب البهائم السائمة، ليس له همة إلا التمتع بالأمور المادية. يعني شابه البهائم السائمة من جهة أنه ليس له همة إلا بطنه وفرجه، وإلا فالبهائم السائمة أحسن منه، لأنها ليس عندها عقل، وفطرت على إثبات الخالق، فهي ترفع رأسها إلى السماء إذا أصابها ضيم. وهذا الكافر أنكر وجود الله ولم يعبد الله، فالبهائم أحسن حال منه، لكنه شبيه بالبهائم من جهة التعلق بالمأكل والمشرب، ليس له همة إلا بطنه وفرجه، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثلا لهم. وقلبه غير مطمئن، عنده قلق، لأنه خائف من فوات محبوباته، لأنه لا يرجو شيئا وراء الدنيا، نهايته الدنيا، لا يؤمن بالبعث ولا بالحساب ولا بالجنة ولا بالنار ولا بلقاء الله. قلبه دائما غير مطمئن، بل خائف من فوات محبوباته، وخائف من حصول المكاره التي تنتابه، وليس معه إيمان يسهل عليه المصائب، ما عنده إيمان ويخفف عنه النكبات. قد حرم لذة الإيمان، ليس عنده إيمان، الإيمان له لذة، وحرم حلاوة التقرب إلى الله، وحرم ثمرة الإيمان العاجلة والآجلة، فلا يرجو ثوابا، لأنه لا يؤمن بالله ولا بلقائه ولا بالجنة ولا النار، ولا يخشى عقابا، لأنه لا يؤمن بالنار، وإنما خوفه ورجاؤه متعلق بمطالب النفوس الدنيوية الخسيسة المادية، مثل الكفار الآن والدول الغربية كلها لا يتجاوزون الأمور المادية، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، نسأل الله السلامة ونسأل الله الثبات على دينه. نعم. ومن أوصاف المؤمن التواضع للحق وللخلق، والنصيحة لعباد الله على اختلاف مراتبهم قولا وفعلا ونية. نعم، هذه من أوصاف المؤمن، التواضع، يقول عنده تواضع للحق، يقبل الحق ولا يرده، ويتواضع للخلق فلا يتكبر عليهم، فلا يرد الحق ولا يغبط الناس حقوقهم، والكبر بطر الحق وغبط الناس، رد الحق واحتقار الناس، فالمؤمن متواضع للحق والخلق، وينصح لعباد الله بالقول وبالفعل وبالنية. نعم. والجاحد وصفه التكبر على الحق وعلى الخلق والإعجاب بالنفس، لا يدين بالنصيحة لأحد. هذا وصف الجاحد عكس وصف المؤمن، المؤمن متواضع والجاحد متكبر، المؤمن متواضع للحق والخلق، والكافر والجاحد متواضع متكبر على الحق وعلى الخلق، معجب بنفسه ولا يدين بالنصيحة لأحد لأنه لا إيمان عنده. نعم. المؤمن سليم القلب من الغش والغل والحقد، يحب للمسلمين ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسعى بحسب وسعه في مصالحهم، ويتحمل أذى الخلق ولا يظلمهم بوجه من الوجوه. هذا وصف المؤمن، وصف سلامة القلب، قلبه سليم من الغش والغل والحقد، يحب المسلمين الخير الذي يحبه لنفسه، ويكره لهم ما يكره لنفسه، ويسعى في مصالحهم لما عنده من الإيمان، لأنه يرجو ثواب الله، يتحمل أذى الخلق، يصبر احتساب لوجه الله، ولا يظلم أحد لا في ماله ولا في عرضه ولا في بدنه. نعم. والجاحد قلبه يغلي بالغل والحقد، ولا يريد لأحد خيرا ولا نفعا إلا إذا كان له في ذلك غرض دنيوي، ولا يبالي بظلم الخلق عند قدرته، وهو أضعف شيء عن تحمل ما يصيبه. نعم، هذا سؤال نكمل. نعم. والجاحد قلبه يغلي بالغل والحقد، ولا يريد لأحد خيرا ولا نفعا إلا إذا كان له في ذلك غرض دنيوي، ولا يبالي بظلم الخلق عند قدرته، وهو أضعف شيء عن تحمل ما يصيبه منهم. نعم، هذا وصف الجاحد. الجاحد قلبه يغلب الغل والحسد، لأنه لا إيمان عنده ولا يرجو ما عند الله، ولا يريد لأحد خيرا، لا يريد إلا نفسه لما عنده من الأنانية، لا يريد خيرا لأحد خيرا ولا نفعا إلا إذا كان له غرض دنيوي. ولذلك تجدون يقولون المصالح، مثلا الدول الغربية والكفار مصالح، يحبه اليوم ويبغضه غدا على حسب المصالح الدنيوية، إن وافق في مصالح الدنيوية حبه، وإن خالف عاده. تجده اليوم عدو وغدا صديق، وبالعكس. وهذا واضح الآن في علاقات بعض الدول الكافرة وغيرها، وبعض الأشخاص في مصالح دنيوية بعد المصالح الدنيوية. أما المؤمن فلا، يحب لله ويبغض لله. والجاحد لا يبالي بظلم الخلق إذا قدر يظلم، ولا يتحمل المصائب لأنه لا إيمان عنده. نعم. المؤمن صدوق اللسان حسن المعاملة، وصفه الحلم والوقار والسكينة والرحمة والصبر والوفاء وسهولة الجانب ولين العريكة. والجاحد، نعم، هذا وصف المؤمن، صدوق اللسان، كما صدوق القلب وصدوق اللسان، وحسن المعاملة، يصف بالحلم والوقار والسكينة وعدم العجلة والطيش، يتصف بالرحمة، يتصف بالصبر، فلا يحمس نفسه عن الجزع، ولسانه عن التشكي، وجوارحه عما يغضب الله. وصفه الوفاء، سورة الجانب ولين العريكة، هين لين سهل. نعم. والجاحد وصفه الطيش والقسوة والجزع والهلع والكذب وعدم الوفاء وشراسة الأخلاق. نعم، بضد المؤمن. إذا كان المؤمن وصفه الحلم والوقار، والجاحد وصفه الطيش والقسوة والغلظة والجزع والهلع والكذب وعدم الوفاء وشراسة الإخلاص، شراسة الأخلاق، لأنه لا إيمان عنده ولا صبر ولا يرجو ثوابا ولا يخاف عقابا. نعم. المؤمن لا يذل إلا لله، قد صان قلبه ووجهه عن بذله وتذلله لغير ربه. وصفه العفة والقوة والشجاعة والسخاء والمروءة، لا يختار إلا كل طيب. نعم، هذا من أصف المؤمن، أنه لا يذل إلا لله، ويصون قلبه عن أن يبذله ويتذلل لغير ربه، لأنه له كرامة، فلا يذل إلا لله، ويصون قلبه عن بذله لغير الله لإيمانه وتقواه. وصف العفة والقوة والشجاعة والسخاء والمروءة بحسب الاستطاعة، والناس يتفاوتون فيها، المؤمنون على كل لهم من الصفات ما كتب الله له، والمؤمن لا يختار إلا الطيب. نعم. أما الجاحد فعلى الضد من ذلك، قد تعلق قلبه بالمخلوقين خوفا من ضررهم ورجاء لنفعهم، وبذل لهم ماء وجهه، وليس له عفة ولا قوة ولا شجاعة إلا في أغراضه السفلية، عادم المروءة والإنسانية، لا يبالي بما حصل له من طيب أو خبيث. نعم. المؤمن قد جمع بين السعي في فعل الأسباب النافعة والتوكل على الله والثقة به وطلب العون منه في كل الأمور، والله تعالى في عونه. وأما الجاحد فليس عنده من التوكل خبر، وليس له نظر إلا إلى نفسه الضعيفة المهينة، قد والله قد ولاه الله ما تولى لنفسه وخذله عن إعانته على مطالبه، فإن قدر له ما يحب كان استدراجا. نعم، هذه أوصاف المؤمن وصف الجاحد، تجدهما ضدان. الجاحد تعلق قلبه بالمخلوقين، والمؤمن يعلق قلبه بالله، يرجو الله ويخافه، والجاحد يتعلق بالمخلوقين خوفا من ضررهم ورجاء لنفعهم. الجاحد ليس له عفة ولا قوة ولا شجاعة إلا في الأغراض السفلية في أمور الدنيا، ليس عنده مروءة ولا إنسان، لا يبالي بالطيب ولا بالكسب الطيب. المؤمن يجمع بين السعي في فعل الأسباب والتوكل على الله عز وجل، ويطلب العون من الله، والجاحد ليس عنده توكل لأنه ليس بمؤمن، والمؤمن يتوكل على الله بعد فعل الأسباب. الجاحد ليس له نظر إلا إلى نفسه، ولهذا تولى الله ما تولى وخذله، فإن قدر شيء من ذلك كان هذا استدراج. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. نعم، المؤمن إذا أتته النعم تلقاها بالشكر وصرفها فيما ينفعه ويعود عليه بالخير، وغير المؤمن يتلقاها بأشر وبطر واشتغال بالنعمة عن المنعم وعن شكره، ويصرفها في أغراضه السفلية، وهي مع هذا سريع زوالها قريب انفصالها. المؤمن إذا أصابته المصائب قابلها بالصبر والاحتساب وارتقاب الأجر والثواب والطمع في زوالها، فيكون ما عوض من الخير والثواب أعظم مما فاته من محبوب أو حصل له من مكروه. والجاحد يتلقاها بهلع وجزع فتزداد مصيبته، ويجتمع عليه ألم الظاهر وألم القلب، قد عدم الصبر وليس له رجاء في الأجر، فما أشد حسرته وأعظم حزنه. نعم، هذه أوصاف المؤمن وأوصاف الجاحد، تجد ضدان. المؤمن يتلقى النعم بالشكر ويصرفها في طاعة الله فيما ينفعه ويعود له بالخير، وغير المؤمن يتلقى النعم بالأشر والمطر ويستعملها في معاصي الله، ويشتغل بالنعمة عن طاعة الله، بل يستعملها في المعاصي، ويشتغل عن الشكر ويصرفها في أغراضه السفلية والدنيوية، ومع ذلك سريعة منقضية زائلة. والمؤمن إذا أصابته المصائب قابلها بالصبر والاحتساب والتحمل وحبس النفس على الجزع ولسان التشكي والجواح عما يغضب الله، ويرتقب الأجر والثواب عند الله، والطمع في زوال هذه المصيبة، فيعوضه الله من الخير والثواب أعظم مما فاته من المحبوب وأعظم مما حصل له من المكروه. أما الجاحد فإنه يتلقى المصائب بالهلع والجزع والتسخط، وتزداد المصيبة ويزداد الألم والحسرة، يجتمع عليه ألم القلب مع ألم الجوارح، لأنه عدم الصبر وليس له رجاء في الأجر، ولهذا تشتد حسرته ويعظم حزنه، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، المؤمن يدين الله بالإيمان بجميع الرسل وتعظيمهم وتقديم محبتهم على محبة الخلق كلهم، ويعترف أن كل خير ينال الخلق إلى يوم القيامة فعلى أيديهم وبإرشادهم، وكل شر وضرر ينال الخلق فسببه مخالفتهم، فهم أعظم الخلق إحسانا إلى الخلق، وخصوصا إمامهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جعله الله رحمة للعالمين وبعثه لكل صلاح وإصلاح وهداية. وأما الملحدون فبضد ذلك، يعظمون أعداء الرسل ويحترمون أقوالهم ويهزؤون كأسلافهم بما جاءت به الرسل، وذلك أكبر دليل على سخافة عقولهم وهبوط أخلاقهم إلى أسفل سافلين. نعم، هذه أوصاف المؤمن، يدين لله بالإيمان بجميع الرسل، ويعظم الرسل ويحبهم ويقدم محبتهم على محبة الخلق كلهم، لأن محبتهم من محبة الله، محبة الرسل والأنبياء والصالحين من محبة الله، ويعترف أن الخير الذي نالته البشرية إنما جاء عن طريقهم وعلى أيديهم وبإرشادهم، لأن الله بعثهم لهداية الخلق وإصلاح دينهم ودنياهم، وكل شر وضرر حصلت للناس بسبب مخالفة الرسل. وأعظم الخلق إحسانا إلى خلق الرسل، هم أعظم الناس إحسانا، أنقذوا الناس من الظلمات إلى النور، الله تعالى أرسلهم لإنقاذ الناس. وأعظمهم إحسانا أعظم الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله رحمة للعالمين، قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وبعث بكل صلاح وإصلاح وهداية. وأما الملاحدة فهم على ضد ذلك، يعظمون أعداء الرسل ويعظمون الكفرة ويحترمون أقوالهم ويهزؤون بالرسل، تشابهت قلوبهم كسابقيهم، وهذا أكبر دليل على سخافة عقولهم وهبوط أخلاقهم وصفاتهم، نزلوا إلى الحضيض بسبب البعد عن الله ولم ينتفعوا بعقولهم. نعم. المؤمن يدين الله بمحبة الصحابة وأئمة المسلمين وأئمة الهدى، والملحد بالعكس. المؤمن لكمال إخلاصه لله يعمل لله ويحسن إلى عباد الله، والجاحد ليس لعمله غاية إلا تحصيل أغراضه الخسيسة. المؤمن منشرح الصدر بالعلم النافع والإيمان الصحيح والإقبال على الله واللهج بذكره والإحسان إلى الخلق وسلامة الصدر من الأوصاف الذميمة، والجاحد الغافل ضد ذلك لفقده الأسباب الموجبة لانشراح الصدر. نعم. المؤلف يقارن بين صفات المؤمن وصفات الجاحد. قال: المؤمن يدين الله بمحبة الصحابة وأئمة المسلمين وأئمة الهدى، والملحد بالعكس. الملحد يبغض الصحابة ويبغض أئمة الحق ويبغض أئمة الهدى، وهذا دليل على كفره ومرضه في قلبه. ولهذا قال كما سبق: الصحابة حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. المؤمن يخلص عمله لله، فهو يعمل لله ويحسن إلى عباد الله. والجاحد ليس عنده إخلاص، لا يعمل لله ولا يحسن إلى عباد الله، لأنه ليس له همة إلا الأمور الدنيوية والمادية. المؤمن منشرح الصدر بالعلم النافع والعمل الصالح، لأن الله من عليه بالعلم النافع ومن عليه بالعمل الصالح، فهو مقبل على الله، يلهج بذكره وتسبيحه وتقديسه وتلاوة كتابه، ويحسن إلى الخلق، يرجو ما عند الله، وصدره سليم من الحقد والغل والحسد ومن الأوصاف الذميمة. والجاحد ضد ذلك، تجده منقبض، ليس صدره ليس منشرح، لأنه ليس عنده علم نافع ولا عمل صالح، وليس عنده إقبال على الله، ولا يلهج بذكره، بل يلهج بالغناء إذا صار عنده فراغ، ما لا تجد على لسانه ذكر ولا تسبيح ولا تلاوة كتاب، لا تجد إلا الكلام السيء والسباب والشتام وسماع الغناء والموسيقى والمزمار، لأنه فقد الأسباب الموجبة لشرح الصدر، وصار قلبه ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نسأل الله السلامة من العقائد الفاسدة والأخلاق الرديئة والأقوال السيئة، ونسأله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يشرح صدرنا لطاعته، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يثبتنا على دينه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. الآن نأخذ الباب وتيسر من الأسئلة، وغدا إن شاء الله نكمل، نأخذ الباب الثاني موالع الإيمان، يكون غدا إن شاء الله ننتهي من الرسالة، وتكون هو الدرس الأخير بالنسبة لدرس الفجر غدا إن شاء الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقول: أحبكم في الله. حبك الله الذي حبتنا في الله، نجعلنا وإياكم، نسأل الله أن نجعلنا وإياكم من المتحبين في الله، ونجعلنا وإياكم بدار الكرامة. يقول: بعض الأحيان قد يأمرني أبي بوضع الدش وتركيبه في بعض الغرف، فهل أطيعه في ذلك؟ سبق الحديث لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، إذا أمر الوالد بالمعصية فلا يطاع، لكن تتلطف مع الوالد، الوالد له حق عظيم لا ينبغي لك أن تقابله بالعنف، بل تقول يا والدي هذا لا يجوز، ولا يجوز أن يطيعك المعصية، هذا لا يجوز، اسأل أهل العلم، هذا محرم، هذا من أسباب الشر، في ينشر فيه كذا وينشر فيه كذا، ولا يطيعه، لكن لا يقابله بالعنف ولا بالشدة، لأن الوالد له حق عظيم يدعو له يسأل الله أن يهديه، لا ولا يطيع في المعصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، إنما طاعة المعروف. إذا قال له اشتري دخان من البقالة يقول لا يا ولدي هذا محرم ولا يجوز، وأنا آثم به إذا شاء، ولا يطيعه يتلطف معه وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. الرافضة الذين درسوا التوحيد وتعلموه سواء في هذه البلاد أو غيرها، هل قامت عليهم الحجة؟ لا شك، هذا لا شك أنها قامت على الحجة. ما درخ كيف كما قامت الحجة وهم درسوا، ماذا درسوا؟ الذي درس وتعلم بلغ قامت على الحجة، لا إشكال فيها. نعم. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا خاصم فجر؟ يعني عند الخصومة يسلك طريق الفجور من الكذب والتزوير وإخفاء الحق، هذا الفجور، ما يظهر الحق، يروغ يخفي الحق ويجحد الحق ويلبس ويتكلم بالباطل. نعم. هل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الجن ولقيه يسمى صحابي، وهل هم موجودون إلى الآن؟ من هم موجودون؟ هل إيش عاد السؤال؟ أعد السؤال. يقول هل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من الجن ولقيه يسمى صحابي، وهل هم موجودون إلى الآن؟ يعني الجن موجودون إلى الآن؟ صحابة الله أعلم، يعني هل موجود صحابة من الجن؟ هذا الصحابة انقرضوا وانتهوا منذ الدهور، وكذلك الجن والله أعلم يعيشون من عهد النبي إلى الآن. من لقي النبي مؤمنا ومات على ذلك هذا يكون صحابي، فإذا كان فهناك من الجن من لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وتحدث معهم قرأ عليهم القرآن وآمنوا وماتوا على الإيمان، يعني ظهر لم ينطبق عليهم، وإن كان قد يكون النبي رآهم وقد يكون لا رآهم، لكن سمعوا كلامه وسمع كلامهم، سألوه الجن، جاء في الحديث الذي قصة حذيفة لما قال جسم ها هنا وسمع كلام وكذا، وقال إن الجن جاءوا إلي وقرأت عليهم وكذا وسألون الزاد، فأضاهم الله قال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر ما كان لحما، وكل بعض تنالف لذوابهم يعود إليها حبه الذي أكل. فالظاهر في هذا والله أعلم أن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم منهم وآمن ومات على الإيمان ينطبق على الوصف. نعم. يقول كيف نتعامل مع المنافق نفاقا أكبر، هل يكون بكشفه أم نتركه ينخر في جسد الأمة؟ المنافق إذا أخفى نفاقه وأظهر الإسلام يعامل معاملة المسلمين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم معاملة المسلمين، عبد الله بن أبي وغيره يعامل معاملة المسلمين. إذا لم يظهر النفاقة السرائر لها الله، ما ندري عنه، السرائر لها الله، هو مع المسلمين يحسب من المسلمين، إذا مات يغسل وصلى عليه ويدفن في مقابرهم ويزوج، لكن من أظهر نفاقه وكفره هذا يعامل معاملة المرتد من قبل ولاة الأمور، إذا أظهر نفاقه يرفع به إلى المحكمة، إذا ثبت يقتل من قبل ولاة الأمور، لا مهم من قبل الأفراد، الأفراد ولا تكون مسألة فوضى، كل ما التقي أحد قتله حصل مسألة فوضى، يقول هذا منافق أو هذا كذا أو هذا تكلم بكلمة الكفر، تكون مسألة فوضى، لكن هذا إلى ولاة الأمور إقامة الحدود، فإذا عرف إذا تكلم يظهر نفاقه وكفره يعامل معاملة الكفار، وإن تستر باسم بالإسلام ولم يظهر نفاقه هذا صار يعامل معاملة المسلمين في الظاهر، والسرائر الباطل له الله، والذي يحاسب يوم القيامة، كما كان المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي وغيره يعاملهم النبي معاملة المسلمين. نعم. يقول أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. نعم. سؤالي قرأت في إحدى المجلات عبارة ولعب القدر لعبته، فما صحة هذه العبارة؟ هذه عبارة سيئة، كيف لعب القدر لعبته؟ هذا كلام سيء يقول قدر الله كذا أو شاء الله، والله تعالى قدر المقادير وقدر الخير والشر، أما لعب القدر واللعبة تحت كلام سيء، نسبة التصرف إلى القدر والتعبير باللعب هذا كلام الصحفيين، كلام الفاسد. نعم. يقول ما هو ضابط البدعة المكفرة من غيرها؟ البدعة المكفرة هي التي يفعلها توصل صاحبها إلى الكفر، إلى الشرك في العبادة، أو يصل بها إلى ناقض من نواقض الإسلام، هذه البدعة المكفرة. وإن كانت دون ذلك لا تصل إلى الشرك ولا تكون ناقض من نواقض الإسلام، صارت ليست بدعة مكفرة. وإن كانت البدعة أشد من المعصية الكبيرة، البدعة أشد من الكبيرة، ولهذا الشيطان يحب البدعة أكثر من الكبيرة، لأن صاحب البدعة يرى أنه على الحق فلا يفكر في التوبة ولا يتوب. أما العاصي الزاني والسارق يعرف أنه عاصي، معترف بأنه عاصي، وأن الزنا حرام والسرقة حرام والربا حرام، فهو قد يتوب، يعني يعرف أنه على الباطل أنه. لكن المبتدع يظن على الحق، إذا قلت لهذا ما يجوز قال لا هذا يجوز، بدعة المولد هذا مشروع وهذا في حب للرسول، فلا يتوب منه، فلا يتوب من البدعة، يعني يرى أنه على الحق. ولهذا صارت البدعة أحب، يعني أحب إلى الشيطان من الكبيرة. نعم. يقول وضعت مبلغ من المال بالبنك كوديعة لا يسمح بسحبها قبل مرور عام، وذلك بغرض استثمار البنك لنقودي في أي مجال يختاره البنك، وبعد عام يتم إضافة الفوائد، فهل تستحق الزكاة على المبلغ الأصلي أم على الفوائد أم على الجميع؟ لأنني كنت أزكي الأصل، ولكني سمعت فتوى بأن مثل هذا النوع من الإيداع الذي لا يمكن سحبه تزكى فوائده فقط ولكن بنسبة 10%، فهل هذا صحيح؟ المال يزكى، النقود إذا حال عليها تزكى جميعها، ولكن هذا التفصيل هذا يحتاج إلى السؤال، فيه تفصيل يحتاج إلى أن السائل يعني يقدم هذا السؤال للإفتاء ويدرس هذا السؤال ويأتي الجواب إن شاء الله. أما الزكاة فهي النقود تزكى كلها، ما يزكى بعضها دون البعض، يعني من كان عنده نقود وحال عليه الحول وقد بلغت النصاب يزكيها، سواء أبقاها ليتزوج بها أو ليشتري بها بيت أو لينفق بها على نفسه، على أي حال الدراهم تزكى إذا حال عليه الحول وقد بلغت النصاب، ولا يقال يزكى على جزء منها دون جزء منها. أما تفصيلات هذا المعاملة وهل جائزة أو غير جائزة، هذه على السائل المقدمة الإفتاء إن شاء الله ويأتي الجواب. نعم. صلى الله عليك. يقول كم نسر بسماع صوتك فهو يذكرنا بشيخكم بل بشيخ الإسلام الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله، فلذا لو تكرمت يا شيخنا الفاضل أن تحكي لنا شيئا عنه وعن منهجه وطريقته في الدروس، وما الذي جعل له القبول في الأرض؟ جعل له القبول في الأرض تقواه إن شاء الله، ورعه ونفعه للمسلمين وبذله النصح والجهد. أما مسألة يعني مواقفه رحمه الله وأعماله هذه معلومة لدى الخاص والعام، ومعروف رحمه الله نصحه وإخلاصه وبذله للعلم والجاه والشفاعة وأوقاته في نفع الناس وتعليمهم والشفاعة لهم تحمل أثقالهم، هذا معلوم لدى الخاص والعام، لكن التفاصيل تجدها في المؤلفات التي ألفت. الشيخ محمد الموسى له مؤلف عن مجلد عن سماحة الشيخ، وكذلك الشيخ نصر الزهراني مجلد آخر ذكر فيها أمور عجيبة، فأنا أحيلك تقرأها، هي أمور من أحواله وعبادته وورعه وزهده، عليك أن تراجعها وتستفيد إن شاء الله فائدة كبيرة. نعم. ما كتبتم شيء في ذلك رعاك الله؟ نعم. ما كتبتم شيء؟ ما كتبت شيء، لأن الشيخ محمد الموسى ذكر أحواله في حله وترحاله وسفره، أما نحن في وقت الدرس فقط، ما لسنا مع في جميع الأوقات رحمه الله، وذكر أشياء وقصص عجيبة، وإن كنت أنا ما قرأت كثير منها تخفى علي وعلى غيري، فهم لم يتركوا شاهده ولا والده، ما وليس عندي يعني شيء يزيد عما عندهم، بل ليس عندي شيء مما عندهم، عندهم أشياء كثيرة ما أعلمها. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم وإياه بدار كرامته، وأن يغفر له ويرحمه بالمهديين، وأن يجمعنا وإياكم وإياه في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه القيم، وأن يعيدنا من الفتن ما ظهر منه وما بطن. أي شيء؟ السؤال الأخير يقول: هل من يحلق لحيته ويسبل ثوبه ويصر على سماع الأغاني وإطلاق نظره في الحرام مع أنه يصلي هل يكون فاسقا؟ لا، هذه من الفسق، من المعاصي الكبيرة تعيد عليها بالنار. المعصية الكبيرة كل ما تعود عليه بالنار أو اللعنة والغضب في الآخرة وجب في حده الإسبال متوعد عليه بالنار، ما أسرع كبير ففي النار. وفي الحديث: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه. وفي الحديث: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنفق والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنان بالمعطى. وأضاف إلى ذلك أيضا يحلق لحيته، وأيضا إيش؟ ويسمع الأغاني. لا شك أن هذا فاسق مرتكب الكبائر، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويجاهد نفسه، وعلى من علمه من أن ينصحه ويخوفه بالله باللين والرفق والحكم، لعل الله أن يهديه، لعل الله أن يرده إلى الصواب فيكون لك مثل أجره. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع طاعته، وصلى الله على محمد وعلى صحبه.